يكون عليه يعني هو وضعه يعني لازم يلبس بدلة ولازم يركب عربية ولازم إن الحديث مش بيقول إن الله بيحب يرى أثر نعمته على العبد. طيب هنقولها حالا. هنقولها حالا. احنا بنتكلم دلوقتي في المدح والذم. انا دلوقتي واحد الناس لما انا من اهل العلم فبيمدحوني في ايه في ذلك، فبفرح ان الناس بتمدح ايه اهل العلم. علامه ان الامر ده لله انه لما يمدح واحد غيري من اهل العلم افرح برضه والاثنين يبقوا زي بعض، ماشي كده. اكره ان هم يذموني، انا بيشتموني فبأكره ذلك. طب لو شتم واحد غيري أبقى زعلان برضو بنفس الدرجة، أكره ذلك. وليس أن أنا أقول طب كويس هم قعدوا يشتموا ناس تانية، كويس برضو أن أنا خصوصا الخصوم، خصوصا ما بينهم وبينهم، لأن يعني كل يعني الوظائف الدينية أو الدنيوية فيها منافسين وفيها يعني من يعني يدخل على أهل الدين بها من العلل والأمراض، ما يعني يمكن إذا لم يراقب الإنسان نفسه ويحاسبها تمكن من ذلك. فلذلك بنقول إن قد يقع. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان علماء زمانه كان عندهم يعني غل جامد لهم، فواحد منهم مات فبادر إلى أهله وقال أنا لكم مكانة وأي شيء تحتاجونه، مع إن هو إيه كان شديد الذم له، وطبعا مش هيذم شيخ الإسلام تيمية إلا على انتصاره للسنة على خلاف عاداتهم ويعني ما تعودوا عليه من الأقوال والتقليد. يعني سائل بيسأل ويقول ايه، يقول احنا واحد لوازم شغله انه لازم يلبس بدلة ويركب عربية، والحديث بيقول ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده وان الله جميل يحب الجمال. ما احنا لو كان الكلام ده في طاعة الله ما احنا قلناش ما فيش مشكلة. انا المشكلة ان الكلام ده يكون علشان اوصل له لازم انافق، لازم اداهن، يبقى أنا هحافظ على الحاجات دي على حساب الدين، يبقى ده المذموم. يبقى أنا لأ، يبقى أنا عندي أن التواضع اللي مش هيخليني أعمل منكر أحب إلي من الشرف الذي فيه المعصية. وأما إذا كان في طاعة الله، شرف في طاعة الله ما يضرنيش. يعني أنا اتعينت في وظيفة مثلا أتمكن منها من طاعة الله، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك من يعني أعطي الإمارة من غير سؤال، من كان كذلك كان ذلك يعان عليها ولا يقول أرفضها لأجل أنها شرف وأنا أحب التواضع. بل لو هو أوكلت إليها، نلاقي واحد زي سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشر المبشرين، وقبليه الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي الخلفاء الراشدين، أعطوا ليه الشرف الخلافة وكانوا من أكثر الناس تواضعا، وما رفضوها حين يعني عرضت عليهم، وإنما كان ذلك لأجل أن يستعينوا بها على إقامة الدين وعلى سياسة الدنيا بالدين، يستعينوا بها على طاعة الله. فإحنا بنقول اللي بيلبس بدلة ده وهدفه فيها إن هو يعني يستعين على ذلك بقضاء يعني الحق يعني مصالح المسلمين والأمور التي فيها الطاعة، يبقى ده شرف من غير معصية، خلاص يبقى ده أمر مأمور به. بالضبط، هو نيته إيه والطريقة اللي بيوصلها إيه، وهيترتب على ذلك إن هو هيعصي الله ولا هيقع في ترك الواجبات عشان يحافظ على المنظر. يعني واحد لازم يركب عربية عالية غالية جدا مثلا يعني، وهو عليه حقوق ومش عارف يعمل حاجة زي كده إلا أنه يتعامل بالربا، يوم يتعامل بالربا عشان إيه؟ عشان يجيب العربية العالية دي، ونسأل الله العفو والعافية. يبقى ده كده إيه؟ يبقى الشرف عنده مقدم على الطاعة. لا خلينا متواضعين في العربية التعبانة وإيه وما تعملش بالحرام. ما بقاش فيه العربية تعبانة على أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.